عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا ابن رسول الله يا باب الرحمة ونجاة الأمة يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أحرم الحجاج عن لذاتهم بعض الشهور وأنا المحرم عن لذاتهم كل الدهور، كيف لا أحرم دوما ناحرا هدي السرور وأنا في مشعر الحزن على رزء الحسين؟ حقا للشارع من زمزم حب المصطفى أن يرى حق بنيه حرما معتكفا ويواسيهم، وإلا حاد عن باب الصفا وهو من أكبر حب عند رب الحرمين. فمن الواجب عينا لبس سربال الأسى هو اتخاذ الحزن وردا، كل صبح هو مساء واتخاذ الحزن وردا كل صبح ومساء وبكاء لمصاب قد أذاب الأنفس وحقيق تلف الأرواح في رزء الحسين. ما هو رزء الحسين؟ قال الشاعر: لست أنساه طريدا عن جوار المصطفى، لست أنساه طريدا عن جوار المصطفى، لا إذن بالقبة النوراء يشكو أسفا قائلا: يا جاد يا رسول الله، يا جاد رسم الصبر من قلبي عفا لمصاب أنقض الظهر وأوهى المنكبين، ضمني عندك يا جده في هذا الضريح، ضمني عندك يا جده في هذا الضريح جد من بال وزماني أستري ضاق بي يا جد من فارط الأسى كل فسيح فعسى طاود الأسى يندك بين الدكتين وحسينون وحسينون وحسينون ضمني عندك يا جده في هذا الضريح علني يا جد من بال وزماني استريح ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح فعسى طاود الأسى يندك بين الدكتين جد صاف والعيش من بعدك بالأكدر الشيب وأشاب الهم راسي قبل إبان المشيب فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع يا حبيبي وحسينان وحسينان وحسينان وحسين أنت يا ريحانة القلب حقيقا بالبلاء إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء لكن الماضي قليل في الذي قد أقبل فاتخذ درعين من حزم وصبر سابغين ستذوق الموت ظلما ظميا في كربلاء وستبقى في ثراها عفرا منجدلا وكأني بلئيم الأصل شمر قد علا صدرك الطاهر بالسيف يحز الودج وكأني باليتامى من بناتي تستغيث سغبا تستعطف القوم وقد عز المغيث قد برى أجسادهن الضرب والسير الحثيث بينها السجاد في الأصفاد مغلول اليدين وحسينان وحسينان جلس عند أم سلمة قرأ عليها ذلك المصاب ثم مسح على عينها وقال انظري يا أم ها هنا يقتل ولدي علي الأكبر وها هنا يقتل القاسم وها هنا يقتل أبو الفضل العباس وها هنا يذبح الطفل الرضيع على صدري وها هنا يصعد الشمر بنعلين من حديد على صدري وأنا أتلهف من العطش والظما فصرخت أم سلمة وولداه وحسينة هو أدري أضل مطروح برض الغاضرية وأدري أضل مطروح برض الغاضر وهالصدر هذا يصير تحت الأعوجي وشني بجسم على الثرى مرمي رهينة وعباس خويا مقطع شماله ويمين وراسي على راس الرماح يبرى الضعينه وزينب تروح ميسرة يودوها هدية وهذه مصارع فتيتي وموضع خيامي وبهالكتر تضراب وتتروع ايتام وهني يحزن نحر الشمر واموت ضامي وهذا الضريح اللي انحفر من قبل ليه وبيده رفعت رباء ودمع العين مسجوم وقال احفظيها وفرض نظريها بكل يوم وبس ما تشوف تغيرت وانقلبت دموم تالي الوقت دم سفاك في الغاضر انا لله وانا اليه راجعون. المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الحسين سلام الله عليه إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وشيعة أبي علي بن أبي طالب أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق ومن رد على هذا فإني أصبر حتى يحكم الله بيني وبين القوم بالحق إنه خير الحاكمين. صدق الإمام الحسين. قول الحسين سلام الله عليه إني لم أخرج أشرا ولا بطرا كان في سياق جواب لأخيه محمد بن الحنفية الذي نصحه بعدم الخروج إلى العراق. قال له اذهب إلى مكة فإن اطمأنت بك الدار فبها وإلا فسر إلى اليمن فإنهم أنصار جدك وأبيك وأخيك وإن لم يكن ذلك فاذهب إلى شعوب الجبال من بلد إلى بلد حتى يعرف ما يؤول إليه أمر الناس ولا تخرج إلى العراق. فالحسين أجابه قال إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وشيعة أبي علي بن أبي طالب. الواقع هالنوع من النصيحة من محمد بن الحنفية والجواب من الحسين سلام الله عليه كان يكشف عن واقع آخر، كان يكشف عن مرمى آخر، وهو أن النفسية الثورية في ذلك العهد كانت موجودة، يعني روحية الحركة، روحية الثورة، روحية القيام على دولة يزيد بن معاوية هذه الروحية كانت منبعثة وموجودة في النفوس. غاية ما في الأمر كانت هذه الروحية تعيش في جسم مشلول، نفوسهم تتطلع إلى حكومة رشيدة، نفوسهم تتطلع إلى انهيار دولة بني أمية، ولكنهم لم يكونوا منبعثين ومتجاوبين ومندفعين مع صرخة الحسين عليه السلام. فنفسية الحركة موجودة ولكن موجودة في جسم مشلول، وإلا كلهم أبصروا ورأوا بأعينهم حكم معاوية وحكم ابنه يزيد وما حصل من خلاله من انهيار اقتصادي ومن انهيار اجتماعي وتردي العلاقات الاجتماعية ومن انحطاط ديني إلى أبعد درجة، حتى صار قتل الصحابي شيئا هينا كأمثال حجر بن عدي وأمثال رشيد الهجري وغيرهم من الصحابة الأجلاء الذين قتلوا بمرأى ومسمع من الناس، ولم يكن في ذلك أي باعث لهم على حركة أو على رد أو على نقض. فنفسية التذمر والاستياء موجودة، لكن هالنفسية ما وصلت إلى حد حركة وإلى حد تجاوب مع صرخة الحسين عليه السلام. ولذلك تشوف عدة نصائح وردت للحسين بعدم الخروج، لأنها كانت تقدر الظرف، تقول بأن الظرف ليس ظرف حركة، لأن القاعدة الشعبية مي موجودة، الناس ما زالوا وإن كانوا متذمرين من حكم معاوية وابنه يزيد إلا أنهم ما وصلوا مرحلة التجاوب مع الصرخة والحركة، فلذلك رأوا بأن الظرف غير صالح للحركة ونصحوا الحسين بأن لا يتحرك. إنما الحسين كان يرمي إلى أبعد من ذلك، الحركة في ظرفها إن لم تكن انتصارا جسديا وماديا فهي انتصار معنوي على مدى الأجيال. أدرك الحسين ذلك الانتصار المعنوي فضحى من أجله وبذل في سبيله. وإلا عبد الله بن مطيع التقى مع الحسين عليه السلام ونصحه بنفس القضية، قال له يا أبا عبد الله كيف تخرج إلى العراق وأنت سيد الحرمين، إلزم الحجاز فداك أبي وأمي ولا تتعرض لبني أمية فإنهم يقتلونك، وإن قتلوك لم يهابوا أحدا بعدك، الله الله في حرمة الإسلام لا تهتك، وفي حرمة جدك، وفي حرمة قريش، وفي حرمة العرب، يا أبا عبد الله إنهم إن قتلوك استرقونا بعدك. فهالنوع من النفسية وهالنوع من العواطف التي بذلها عبد الله بن مطيع تدل على نفسية التذمر موجودة، غاية ما في الأمر ما وصلت إلى مرحلة التجاوب مع صرخة الحسين وحركة الحسين. ويرسل الحسين تابه إلى أهل البصرة يبلغهم صرخته ويبلغهم حركته، يجي الكتاب كل واحد يوصل للكتاب مزقة خوفا أن يطلع عليه، إلا الحكم إلا المنذر بن الجارود، هذا بعد وصل إلى ما هو أعظم من ذلك، أعظم من تمزيق الكتاب، أخذ الرسول الذي أتى بالكتاب وأتى به إلى والي البصرة وقال له بأن هذا أتاني بكتاب من الحسين بن علي سلام الله عليه ولا أعلم ما فيه وما يريد، فأخذ الكتاب الوالي وقرأه فرآه أن الحسين يستنصرهم ويستنجدهم فضرب عنق الرسول وأرداه قتيلا. وتشوف هالثلة من أهل البصرة الذين كانوا شيعة للحسين كانوا يجتمعون في بيت امرأة خفاء تسمى ماريا بن سعد، كانوا يجتمعون عندها، فعزم رجل منهم اسمه يزيد بن نبيط. يزيد بن نبيط هذا كان من الشيعة الموالين، عزم رجل منهم على أن يخرج مع الحسين عليه السلام، فقال لأولاده وكانوا عشرة: من منكم يخرج معي؟ فما استجاب إلا اثنان منهم، فأتى إلى جماعته وأخبرهم، قالوا: يا هذا لا تخرج، إنا نخاف عليك من جماعة ابن زياد. ولكن هذه الروحية الثورية التي كانت موجودة بشكل جزئي في المجتمع الإسلامي حينما صرخ الحسين وحينما تحرك الحسين، كانت تحتاج إلى مدد، وكانت تحتاج إلى منبع ورافد يمدها ويدفعها إلى الأمام، وكانت ثورة الحسين ونهضة الحسين هي الدافع الأكبر والرافد الثر الذي دفع بهذه الروحية الثورية الموجودة في المجتمع الإسلامي إلى أن تتجسد واقعا عمليا حركيا في مثل حركة التوابين التي جاءت بعد مقتل الحسين. حركة التوابين لسليمان بن صرد الخزاعي عندما قادها عام 65 ب4000 جندي، وحشد عليهم ابن زياد جيش الشام فقضوا على آخرهم. وحركة المختار الثقفي كانت نتيجة لثورة الحسين، والحركات التي أتت متأخرة كحركة زيد بن علي سلام الله عليهم أجمعين جاءت أيضا نتيجة لحركة الحسين وصرخة الحسين. ومع ذلك، مع أن الظرف ما كان تاما للحسين سلام الله عليه، إلا أن صرخته خرجت عن طور العادة وعن طوق العادة، يعني خرجت عن المقاييس العادية. ثورة الحسين عليه السلام، انت تلاحظ اي حركة تنبعث وتوجد عادة تستقبل مرحلة الشباب، يعني الشباب غالبا هم اولى باعتناق اي تيار، هم اولى باعتناق اي حركة جديدة، هم اولى باعتناق اي فكر جديد، لان مرحلة الشباب مرحلة الاخذ لا مرحلة العطاء، مرحلة الأخذ والاستيعاب، تشوف كل فكرة عجبة وكل تيار يلائم ذوقه أو يلائم أهوائه تراه يعتنقه ويخلص له. ولذلك أغلب الحركات وأغلب التيارات عندما تدخل مجتمع تخرج بالشباب منه، بينما تلاقي من الكبار النزر القليل، لأن الرجل الكبير الذي خاض تجارب الحياة وخاض عدة تيارات وعدة طرق يميل إلى جهة معينة، يميل إلى الدعوة والاستقرار والهدوء والمحافظة على حاله، بخلاف الشاب الذي يعيش حيوية ونشاطا وعطاء متجددا دائما. ولذلك ترى الآية الكريمة تشير إلى هذا: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. فهؤلاء اللي توهم يفكروا وتوهم يعقل الأمور هم الذين اتبعوك وساروا على طريقك، أما الكبار الذين خاضوا تجارب الحياة لا، ما اعتنقوا تيارك وما اعتنقوا مذهبك ولا اعتنقوا شريعتك. لكن مع ذلك شوف حركة الحسين بالعكس، حركة الحسين عليه السلام شلون احنا قلنا خرجت عن المقاييس العادية. المفروض حركة الحسين تنصب على الشباب اكثر واكثر، المفروض حركة الحسين تستقطب مرحلة الشباب اكثر واكثر، الا انك تجد الكهول والشيوخ كانوا اسرع اقبالا وشوقا الى حركة الحسين عليه السلام. كانوا أسرع إقبالا وشوقا على اعتناق صرخة الحسين عليه السلام. تجد الكبار والكهول والشيوخ هم الذين بنضجهم وبوعيهم وبعمق تفكيرهم توصلوا إلى أن يبذلوا أنفسهم ومهجهم دون الحسين عليه السلام. حبيب بن مظاهر، زهير بن القين، سعيد التميمي، مسلم بن عوسجة، كانوا شيوخ كهول ولكنهم تقدموا دون الحسين. لماذا؟ لأن هذا الشاب عاش حكم معاوية، خب ما شاف حكم آخر، بينما هؤلاء عاشوا حكم علي، حكم العدالة وحكم الرأفة وحكم الخير والبركة. فلما عاشوا حكم علي ثم عاشوا حكم معاوية ورأوا الفرق الشاسع بين الدولتين وبين الحكمين، اندفعوا لأن يتجاوبوا مع صرخة الحسين عليه السلام، بخلاف هؤلاء الذين لم يفتحوا أعينهم إلا على حكم معاوية ولم يذوقوا حلاوة حكم الإمام وخيره وبركته. وهذا لا يعني أن أنصار الحسين ما كان، لا، كان فيهم شباب كثير، ولكن تجد أن الأكثر شوقا وإقبالا على نصرته وتلبية لندائه كانوا هم الكهول والشيوخ. وهذه الحركة، حركة الحسين سلام الله عليه، عندما بزغت وولدت استجابت لها منطقة الكوفة أكثر من غيرها، وإن كانت الكوفة بعد ذلك نكصت على أعقابها، ولكن بدءا وأول الأمر كانت استجابة الكوفة لهذه الحركة أكثر من غيرها. أما الحجاز، الحجازيين كانت عندهم ردة فعل من انتقال الدولة عنهم إلى الشام أو إلى العراق، انتقال عاصمة الدولة الإسلامية عنهم أعطاهم ردة فعل بأن لا يشاركوا في أي نشاط ولا في أي حركة ولا يتدخلوا في أمر من الأمور، على أن معاوية عرف كيف يستقطب أهل الحجاز، أغدق عليهم المال وتركهم يعيشون في الترف واللهو، وأشغلهم عن مثل هذه الحركات وعن مثل هذه النشاطات. ولذلك تجد الحسين خرج من الحجاز، من المدينة أولا ثم من مكة ثانيا، وما خرج معه أحد من الحجاز سوى أهل بيته والذين يلوذون به، أبدا ما خرج معه حجازي منهم. وأما بالنسبة إلى أهل البصرة، فأهل البصرة كانوا موتورين من معركة الجمل، معركة الجمل وترتهم، لأنه سارت معركة الجمل من البصرة مع الإمام علي عليه السلام، والإمام طحنهم على آخرهم فوترهم في رجالهم، ولذلك كانوا يعيشون بعدا نفسيا عن الإمام علي وعن أبنائه، مما جعلهم لا يتجاوبون بسرعة إلى نصرة الحسين. وكانت بينهم وبين الكوفة مشاحنة، دائما يشتكون إلى الخلفاء أننا أولى بالخراج من أهل الكوفة وأولى بالعطايا من أهل الكوفة، ولماذا تفضل الكوفة علينا ونحن أكثر سكانا وأكثر فقراء؟ فكانوا دائما يشتكون إلى الخلفاء، مما جعلهم يفكرون على أنه لو انتصرت ثورة الحسين أولى بالعطايا من أهل الكوفة، ولماذا تفضل الكوفة علينا ونحن أكثر سكانا وأكثر فقراء؟ فكانوا دائما يشتكون إلى الخلفاء، مما جعلهم يفكرون على أنه لو انتصرت ثورة الحسين ستكون العاصمة هي الكوفة، وتحرم أيضا من هذا الوسام ولن يكون لها وسام آخر، على أن الكوفة عاشت ظل الإمام أمير المؤمنين وكانت أكثر وعي وأكثر معرفة بالإمام وبالحسين عليه السلام من أهل البصرة. وكانت الكوفة أكثرها من عرب الجنوب والبصرة من عرب الشمال. وقد قلنا أمس بأن عرب الجنوب كانوا أكثر إخلاصا لأهل البيت سلام الله عليهم. على كل حال صرخ الحسين بثورته: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. القضية قضية إصلاح، قضية أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وهذا أنا الذي قمت به وصدعت به. فماذا كان الجواب؟ كان الجواب جواب هذه الحركة الإصلاحية، جواب هذه الحركة الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر، حشد تلك الجيوش الهائلة في القضاء على هذه الثلة الصغيرة القليلة العدد، خوفا من أن يتسرب فكرها أو يتسرب مبدأها إلى قلوب الناس وأذهان الناس. وإلا الذين قتلوا مع الحسين أو وقفوا مع الحسين 120 على أكثر الروايات لا يقابلون 90,000 أو 30,000. ليش 30,000 أو 90,000؟ 90,000 على 120 شخص، هذا مما يدل على أن الدولة قلقت من حركة الحسين وخافت من أن يتسرب مبدأها إلى النفوس والقلوب، فحاولت أن تقضي عليها بكل سرعة، واستعملت معها أبشع الوسائل القمعية حتى يكون ذلك رادعا لكل حركة أخرى. وأعظم تلك الوسائل قطع الرؤوس وفصلها عن الأجساد، لأن هذا كان طريقة جديدة ما عهدها الناس. الناس لا في الجاهلية ولا في الإسلام عهدوا قطع الرؤوس أبدا، شيء ابتدعه الأمويون. أولا قطع الرؤوس من المثلة، والرسول نهى عن المثلة ولو بالكلب، بل نهي عن المثلة ولو بالكافر. شوف الكافر إذا قتلته أنت منهي عن أن تمثل بجسده أو أن تقطع رأسه، والرسول ما فعل هذا الأمر مع المشركين قط. الخلفاء من بعد الرسول، الخليفة الأول، الخليفة الثاني، الثالث، في معارك فتح البلاد الإسلامية ما فعلوا هذا الأمر، سوى ما رواه الطبري من أنه لما خرج خالد بن الوليد إلى حرب الردة، على ما سموها حرب الردة، مالك بن نويرة عندما امتنع عن دفع الزكاة إلى الخليفة الأول وأبى أن يدفعها إلا إلى علي سلام الله عليه، صار مرتدا، وخرج خالد بن الوليد إلى حربه فقضى عليه وعلى جماعته وقطع رؤوسهم، وفي نفس اليوم الذي قضى فيه على مالك دخل بزوجته ليلا. وهذا يرويه الطبري من علماء السنة. ثم وضع الرؤوس أثافية للقدور، خل الرؤوس وجعل عليها القدور تطبخ. وكان أكثر الرؤوس شعرا، رأس مالك بن نويرة كان شعره كثير، بحيث أكلت النار أكثر شعره وما وصلت إلى جلده وبشرته. فهذا اللي ورد من عهد الخلفاء. أما غيره ما ورد من مسلم أو من خليفة أنه قطع رأس رجل آخر ولو كان كافرا. فأول ما ابتدع ذلك بنو أمية عندما أرسل معاوية إلى واليه على الموصل عبد الرحمن الثقفي، قال له: إن ظفرت بعمر بن الحمق الخزاعي فاضرب عنقه. وهذا ظفر بعمر بن الحمق الخزاعي وضرب عنقه وقطع رأسه وأرسله إلى معاوية. فأول رأس قطع في عهد بني أمية هو رأس عمرو بن الحمق، غاية ما في الأمر ما اشتهرت قضيته وما عرفت مثل قضية الحسين، ولذلك ظن كثير من المؤرخين بأن أول رأس هو رأس الحسين عليه السلام. قال زر بن حبيش كما نقل عنه الطبري: أول رأس رفع على خشبه رأس الحسين صلى الله على روحه الطيبة. فبني أمية استخدموا هالطريقة، أولا ما قطعوا رأس كل شخص قتلوه، لا، قطعوا رؤوس الأشخاص البارزة. تشوف مثلا ابن سعد ابن زياد في الكوفة قتل مسلم وقتل هاني وقتل قيس بن مسهر الصيداوي وقتل عمار بن صلخب الإزدي وقتل عبد الأعلى الكلبي وقتل عبد الله بن بقطر، لكن ما قطع إلا رأسين، رأس مسلم ورأس هاني، لأنهما شخصيتان بارزتان. تشوف في كربلاء قتل أكثر من 120 على أكثر الروايات، وكانت الرؤوس المقطوعة أكثر من 70 فقط. لماذا؟ لأنها كانت تمثل الشخصيات البارزة، فقطع الرؤوس كان متخير وكان منتقى، وهذا دليل على أن وراء ذلك هدف سياسي في قطع هذه الرؤوس المختارة والمنتقات، وذلك ليعلم الجميع الذين يعيشون تحت حكم بني أمية أنه لو قام أحد منهم بدائرة أو بحركة على الدولة سيكون مصيره مصير هؤلاء، وهذه رؤوسهم تشهر في البلدان من بلد إلى بلد، من كان ومن يكون أعظم شخصية يتحرك يكون مصيره مصير هؤلاء. فما هناك أعظم وأقدس وأرفع من الحسين ابن علي في نفوس الناس، ولقد كان مصيره هو هذا، فكيف بغيره؟ أرادت بنو أمية أن تحطم جميع النفسيات وأن تبعد عن الأذهان أي تفكير في أي حركة وفي أي قيام بهذه العملية بقطع الرؤوس وتشهيها في البلدان. ولقد نبأ الرسول صلى الله عليه وآله سبطه الحسين بهذه الأمور عندما ضمه إلى صدره في المنام حين خروجه من المدينة، حيث جلس الحسين عند قبر جده رسول الله وغفى إغفاءه، فرأى رسول الله في المنام وحوله كتيبة من الملائكة قد أقبل إليه وضمه إلى صدره، قال: بني، إن جدك وأمك وأباك وأخاك ينتظرونك وهم مشتاقون إليك. قال: جد، خذني من هذه الدنيا، فلقد ضاق صدري وإنهم ظلموني وأرادوا مني أن أبايع يزيد بن معاوية، وإني أشهد أني أحب المعروف وأنكر المنكر. فقال له: بني، إن لك درجة عظيمة في الجنة لا تنالها إلا بالشهادة. ثم أخبره عن مصرعه وعما يجري عليه، فأفاق الإمام من نومه وأتى إلى أهل بيته وأخبرهم بذلك، فما بقيت هاشمية ولا فاطمية إلا وصرخت: وحسينا ومصيبتنا. ثم جاءت إليه امرأة من بني هاشم قالت: أبا عبد الله، لقد سمعت المنادي ينادي وإن قتيل الطاف من آل هاشمين أذل رقابا من قريش فذلتي قال لها لا تقولي هذا ولكن قولي وإن قتيل الطف من آل هاشم أذل رقاب المسلمين فذلتي. ثم نبأهم بالمصائب والمحن. بعد ذلك دخل عليه أخوه محمد بن الحنفية عانقه إلى صدره، قال أخي أبا عبد الله أعزمت على الخروج هو أنت سيد المدينة تتركنا وحدنا وهذه ديارك موحشة مظلمة؟ قال يا أخي ويا ابن والدي لقد أمرني بذلك ربي وجدي رسول الله. ثم كتب وصيته وقال هذا ما أوصى به الحسين بن علي ابن أبي طالب أخاه محمد بن الحنفية، أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا جدي رسول الله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وإليه النشور، وأني لم أخرج أشرا ولا ضفرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وشيعة أبي علي بن أبي طالب، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد على هذا فهو يحكم بيني وبين القوم بالحق فإنه خير الحاكمين. ثم وقع خاتمه الشريف. أقول هذه الوصية موجودة، لكن هل رأيتم الحسين أوصى بتغسيله أو بتكفينه أو بدفنه أو الصلاة عليه كما يوصي بذلك سائر الناس؟ كل واحد إذا يكتب وصية لابد أن يكتب بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه وإقامة الفاتحة على روحه، إلا الحسين سلام الله عليه فإنه لم يوصي بذلك، وكأنه نظر إلى يومه في كربلاء عار اللباس قطيع الرأس منخمد الأنفاس في جندل كالجمر مضطرم. ما صلوا عليه ولا دفنوه، وإنما صليت على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجدة الضباء محرابا يا ولما صعد على النياق خرج أخوه محمد بن الحنفية يتعثر، تارة يقوم وتارة يقعد وينادي في أمان الله واخذوني وياكم كان تدرب توقع حروب، اخذوني وياكم كان تدرب توقع حروب تدرون بي من قبل حسين مهيوب وتدرون بي من قبل يا حسين مهيوب، والله لخلي درومهم تمشي بلا قلوب، بنوات علي الكرار مهاب الرجاجي شلون عني ودوركم تبقى خلية ظلمة وبيها ينعب غراب المني وانا حليف الحزن دمعاتي جري مقدر على هالحيال يا نسل البهاليل قلي ودمع العين يجري وقلبه يفور قلنا يا خويا مفصلة يا لنبكر بالقبور ولالك ويانا يا عبيد قبر محفور ولالك ويانا يا عبيد قبر محفور الله يا مدموم وادي كربلا يسيل وحسينا حق الحسين وآل الحسين تقبل عزائنا وشافي مرضانا فرج عنا فرجا عاجلا قريبا شف هذه الغمة عن هذه الأمة لمحمد وآله سرج الطنية وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة قبلها الصلوات.